إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا

تكاد تميز من الغيظ كلما أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أولم صدق الله العظيم.